بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع الشبهات حول تطبيق الشريعة. الشبهة الثامنة دعوى أن الشريعة مطبقة بالفعل. وطبعا ابتداء من ضمن الأشياء الغير منطقية أن يكون حد من اللي قال الشبهات اللي فاتوا هيقول لنا ما هي مطبقة بالفعل، لأن المسألة من حيث المبدأ أنت أقريت معنا بلزوم تطبيقها ولا لا. فلا عاد يقول ما ينفعش تطبق عشان الأقليات، أو ما ينفعش تطبق عشان هي قاسية والعياذ بالله، أو ما ينفع كل الكلام ده ما ينفعش يجي يقول يا أخوانا هي مطبقة. لأن أنت حتى لو هي مطبقة مقتضى الشبهات اللي فاتوا أنك أنت عايز تلغي تطبيقها، أنت معترض عليه. ففي فرق يعني بين الاثنين. طيب بالفعل يعني نادرا ما كان حد يجمع بين القصتين. يعني كان تجد العلمانيين القح ككتاب وصحفيين يكتبون في الطعن على تطبيق الشريعة، وإلى يومنا هذا قائم. وكان معظم الساسة والمؤسسات الدينية تاخد سكة إيه؟ إنها مطبقة بالفعل. وأحيانا البعض كنوع من عدم إدراك الفرق بين الأقوال وعدم الإخلاص للفكرة التي يتكلم بها، ودي مشكلة بنلاقيها كتير، إن اللي بيتكلم معاك يخبئ ما يعتقد. يبان ده فين؟ يبان في حاجة سيدي، لأنه لو هو بيعتقد لزوم الشريعة مش هينفع يقول ولا واحدة من اللي فاته. بيعتقد عدم لزومها او العياذ بالله عدم صلاحيتها، يبقى ما ينفعش يدخل معنا في حته ايه طب ما هي مطبقه بالفعل الى غير ذلك. لكن كتير بيقولوا الكلام دوت. منين جت الشبهه ديت؟ جت بلفه طويله ربما اتكلمنا عليها قبل كده، ان القانون الروماني كان قاصر جدا في الجوانب المدنيه. المعاملات ما فيهوش توسع في مسألة مثلا الرهن والكفيل ومسألة الحوالة. التعاملات المالية في القانون الروماني كانت بسيطة جدا. لما جات الحملة الفرنسية على مصر وسرقت المكتبات الفقهية، احنا بنقول سرقت، يقول لك لا ما تقول اقتبست، لا هي سرقت، انها خدت الاصول، ولأنها لم تعترف بهذا الاقتباس حاولت طمس هذا الاقتباس إلى أن طبعا إيه هم افتكروا أن الأصول دي زي عندهم كده يعني خدها خلاص. طبعا عندنا ثراء عالي جدا في المؤلفات، ومع وجود الأصل هو الكتاب والسنة لم يعوز الأمة يعني هذا، لكن هم أخذوا استعانوا بالفقه، بالذات الفقه المالكي. طبعا السبب انه من اكثر المذاهب الفقهيه اعمالا لمبدأ توسعا في باب المعاملات، فناسب الاوروبيين اكثر، فاستعاروا ولكن في لهذا الفقه وحطوه في القانون المدني الفرنسي. اجراءات التقاضي، الدعاوى والبينات، حاجات كتير كانت ناقصاهم استكملوها من الفقه الإسلامي. فلما جيهم يعملوا القانون المدني المصري سنة 1928 خلوا المصدر الرئيسي له القانون المدني الفرنسي، مع محاولة إعادة تقريبه أكثر للشريعة الإسلامية. وفي ذلك قال بعضهم، وأنا ربما تكلمنا على الحتة دي كتير، إن هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقلنا لا ده تدليس برضه. بضاعتنا ردت إلينا، واحد سرق منك حاجة مادية خدها منك مشى بيها ما جالكش، فأنت تروح تاخدها منه تاني، يبقى دي بضاعتك ردت إليك. لكن هو جه خد نسخة من كتاب معاك دليل وكتالوج بتاع مكنة معينة، احنا معانا دليل للمجتمع ككل للبشر اعلى بكتير من دليل المكنة. واحد خد منه نسخة وراح معدل ومبدل وضاف وحذف و و و، وانت ايه قيمة تروح تدور على دي وانت عندك نسخ اصلية؟ ولو النسخة دي جات لك تعمل بيها ايه وهي محرفة ومبدلة ومتشاء في انت في اضافة وحذف ونحو ذلك؟ على أين هتلاقي أن قواعد القانون المدني في العالم كله، لأن القانون المدني الفرنسي بيعتبروه هو أبو القوانين المدنية المعاصرة، وإحنا بنقول أن الفقه الإسلامي لا سيما المذهب المالكي هو أبو القانون المدني الفرنسي، فإذا معظم القوانين المدنية في العالم متأثرة بالفقه الإسلامي. لكن احنا قضيتنا مش كده، مش قضية تأثر او تقارب. احنا الشريعة عندنا فرع على العقيدة ان الحكم الا لله، ما تساومش معايا في 5% و10% و1%، لا احد يملك هذه المساومة. ثم ان القضية ده طبعا القانون المدني، طب فين قانون العقوبات؟ مخالف تماما برماته للشريعة. فده خلاصة ايه هذه الشبهة. يقول الدكتور صلاح الصاوي: وهذه شبهة لم تقع العين على أسمج منها ولا أجرأ من أصحابها، ومع ذلك فلها دعاة ولها مروجون، بل قد تورط في القول بها بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي، ولا أقصد العاكفين منهم على التأليف والتدريس بعيدا عن الاحتكاك بالواقع. هي يمكن يعني يكون عذر ان هو مش مدرك الواقع، بل من له اشتغال بالسياسة ومعايشة كاملة للواقع، فلله الامر من قبل ومن بعد. طبعا رد الشبهة دي في محورين رئيسيين: ان الكلام مش صح، وانه لو كان صح مش مقبول. يعني الشريعة في حاجات كتير من الشريعة مغيبة، ولو افترضنا ان نسبة 99% اللي هم بيقولوها او 95% صحيحة، فنحن نريد الشريعة كاملة، وعايزين نقول لهم ليه تركتم هذا الجزء المتروك، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طبعا ممكن حيتفرع على دي يقولك لا، اصل الجزء اللي فاضل في صعوبة في تطبيقه ويجب ان نتدرج في تطبيقه، بغض النظر عن حكم التدرج. مثلا طب قولوا لنا الخطة، يعني اي تدرج له خطة، قولوا لنا الخطة. يعني ما بقاش المسألة ماشية العكس، 95 ماشية 90 85 ما فيش خالص، وتقول لي انا بتدرج في تطبيقه. والامر الاخر انه لا يجوز التدرج الا الاحكام التي يثبت الواقع ان هناك ضرر يبلغ حد الضرورة في تطبيقه. ودي باختصار لان الناس كتير بتسأل على الناس اللي بتطرح موضوع التدرج. في مناقشة برضو من باب استبيان الصدق النوايا، اقول له طب حق، يعني انت لما تقول تدرج عارض خطة للتدرج، ولا التدرج ده للتسكيت والتسكين والعملية ماشية العكس؟ هل لما قلت تدرج طوال السنوات اللي فاتت كان في اقتراب من الشريعة، ولا حاولت تحط قوانين السكان وتدخلوا لنا ما هو أفسد مما هو موجود؟ يعني عايزين نعرف الدنيا ماشية في أنه سكة. الأمر الآخر أن التدرج لا يجوز في قضية تطبيق الشريعة، إلا لو هم مثلا لك الحدود نتدرج في تطبيق. قالوا لنا بس المانع اللي يخلي الحدود ضرر وخطر ان احنا نطبقها دلوقتي، ساعتها احنا هنقر من باب الضرورة، بس ورينا الضرورة. لان الحدود نظام عقوبات على المجرمين، المجرمين زعلانين مثلا هيعملوا مظاهرة جوه السجن، او يعني اذا انت بتكلم على نظام لعقاب المجرمين ايه الضرورة؟ هل هؤلاء المجرمين يستعصون على المجتمع والله لو هم عندهم الجرأة وقال لك الحرامية كتير زي ما واحد قال لك افع الحرامية كتير مش هنقطع ايد المجتمع كله، خلاص قول كده للناس يعني، ما تقولش انها فيها قسوة وساعتها اثبت لنا الكلام ده واحنا نناقشه شرعيا وقتها يعني هل دي حال ضرورة ولا مش حال ضرورة. فالقضية هنا ان التدرج يجب ان يقيد، لو عايزين نتكلم في تدرج نقول الحكم الشرعي المعجوز عن تطبيقه هنقول الضرورات تبيح المعذورات، بس يبقى فعلا في حالة ضرورة حقيقية، مش مجرد ان احنا في خجل من النظام العالمي اللي شايف ان قطع الايد وحشي، لان انا بقول هي عقوبة بتوقع على مجرم. يا اخوانا احنا بنجي نتكلم في اي قضية يقول لك انتوا سايبين كل الدنيا وبناء المجتمع وتتكلم في القضية، طب انت هم سايبين الشريعة يعني بكل ما فيها من بناء وجاي يتكلم على عقوبة المجرم بعد ما اتفقنا انه مجرم، ولا هي عقوبة قطع يد السارق مش هي اللي مزعلاهم، واللي مزعلهم عقوبة جلد الزاني وجلد شارب الخمر؟ ما يقولون يعني انه يعني طبعا مع شهور القصيدة اللي الشاعر الاسلامي فيها قال على لسان العلمانيين يعني بيذكرون مثالب الاسلاميين يقولوا ايه، يريدون قطع يد اللصوصي اذا هلكنا نحن بالخصوصي. فهو هل هو كده يقوله برضو يعني، انا قصدي ينبغي ان كل واحد يقول اللي هو عنده. بيقول لقد وجدنا من اصحاب هذه الفرية من يقول ان 99% من الشريعة مطبق بالفعل، ومنهم من نزل فجعله 95%، ومنهم من صعد فقال والباقي لا يختلف عن روح الشريعة. تقول له اصل ايه فاقولك 1% ده الحدود، والحدود نوع عقوبة، احنا عاقبنا الناس خلاص مش مهم بقى قطع سجن، لا ده اسلوب مساومات ما ينفعش مع الشريعة الالهية. يعني هو هيرجع يقولك والباقي يطاء يعني ان هو فيه موافق لروح الشريعة، طب ليه انت تركت الشريعة الى الموافق لروحها؟ يعني دايما الكلام ان الاصل حتى في اي حاجة في الدنيا تطبيق الكلام بحذافيره، في اي مؤسسة في اي تطبق الكلام عجزت هتروح تقول ايه الاقرب الى روح الشريعة. فليه عدلت عن العقوبة الموصوفة الى عقوبة بتقول انها فيها روح الشريعة وهي ما فيهاش؟ طبعا يقول وبالتالي يعني اللي بيقولوا 99 و95 يقول وبالتالي تصبح الدعوة الى تطبيق الشريعة ضجة مفتعلة كما يقول احدهم دعوة بغير داع وصيحة لا مبرر لها ونداء لا حق فيه لما سلف بيانه من توافق القوانين المدنية المصرية وقوانين الأحوال الشخصية والقوانين الإجرائية مع أحكام الشريعة والفقه، ولأن للحدود شروطا لم تتحقق لتطبيقها، وإذا تحققت فإن المجتمع مأمور بالتعافي فيها والتغاضي عنها، فإذا وصل أمرها إلى القاضي رغم كل ذلك فهو مدعو لإسقاطها بأية شبهة، وحتى الاعتراف يمكن أن يكون شبهة تسقط الحد كما يرى السلف الصالح. ده كلام العشماوي. طبعا هو العشماوي من أكثر الناس اللي ما ينفعش يقول كده لأنه خصم للشريعة أصلا، فما ينفعش يجي يكلمنا كم في المية منها مطبق. الأمر الآخر مسألة أن الحدود لها شروط يستحيل ان تطبق معها، كلام في غاية الخطر وفي نسبة القرآن الى العبث، وتكلمنا في القضية دي كتير وقلنا ما ينفعش اجي حد يقول لك، ما ينفعش الرئيس يقول لمرؤوسه افعل الشيء الفلاني لو ان 1+1=1، لكن ينفع يقول له دي خطة طوارئ لو حصل حريق افعل كذا، وده امر ممكن ما يحصلش طول عمر المؤسسة، لكن هيبقى دي اوامر قابلة للتطبيق اذا وجدت الشروط. فاحنا بنقول انتم معترفين انها ان الشروط الحدود معلقة على شروط صعبة، يبقى ده معناها ان الخوف منها ملوش داعي، بالعكس هي فعلا شروط صعبة لانها عقوبات رادعة زاجرة تستخدم في هذا النطاق الضيق. لما اللي يسرق يسرق من حرز ويسرق اكتر من 200 جنيه بموازيننا المعاصرة والى غير ذلك، بس هتطبق. المجتمع مأمور بالتعافي عنها، بس لو وصلت للقاضي سوف تطبق. يبقى إذن أنا كل الكلام ده لا ينفي أنها تكون. يقول لك عمر رضي الله عنه أسقطها عام الرمادة. يا عم أنت دلوقتي عندك قانون مكتوب، هو ما كانش عنده قانون مكتوب، هو قانون المكتوب هو القرآن، فهو ما حذفهاش من القرآن. لكن أنت بتقول لازم أحط القانون في مواد، يبقى تحط القانون في مواد إن العقوبة السرقة القطع بالشروط الفلانية. هيجي لك عام زي عام الرمادة هتلاقي كل مجرم كل سارق يتعرض على القاضي يقول لا ده عنده شبهة انه جعان، يدوله عقوبة مخففة. وقلنا ان الحبس بيستخدم في القضاء الاسلامي كعقوبة مخففة جدا، اسبوع 10 ايام، مش مدة طويلة، لان الحبس ينافي ادمية الانسان، والانسان لما يتحبس بالسنوات الطويلة بتمسخ شخصيته، فيديله اي عقوبة مخففة. بالعكس الحبس لو طال عن اسبوع اسبوعين فعلا بيفقد قيمته، واسأل الناس اللي اتحبست، يعني تلاقي ان هو مجرد يعني هو بيبقى عنده امل في البراءة معروض على ذمة القضية، ويبقى الحبس فيه اشد الالم النفسي عليه. اول ما يقول له مدة طويلة خلاص يبتدي يوضب الزنزانة وممكن يعمل سيراميك فيها. طبعا في ناس بتبقى من الاول عامله تكييف كمان من قبل ما يدخله، فخلاص بيوطن نفسه على ذا. فالمقصود هنا ان انت بتقول قانون مكتوب، القانون يبقى يشمل كل الحالات، وهذا واضح جدا. يقول الدكتور صلاح الصاوي: ولا يخفى ان هذه الدعوه من ابطل الباطل واكذب الكذب، فقوانين العقوبات تكاد تتناقض برمتها مع الشريعة الإسلامية. طبعا القانون المدني متناقض اعتباره الربا، وخذوا بالكم القانون المدني الفرنسي وتابعوا القانون المدني المصري بيقر الربا الصريح الذي لا يختلف عليه اثنين، ان واحد عليه 1000 جنيه وتأخر عن المعاد يحسب فايدة القانون محددها ب 3% أو 4%، رغما حتى لو الاثنين ما اتفقوش عليه. كان في قضية شهيرة في أيام الشيخ جاذي الحق رحمه الله، إن الأزهر كمؤسسة كانت مدينة لشركة يعني وردت لها بضاعة أو حاجة، وحصل يعني إهمال من الموظف في الأزهر ما سددش في المعاد، فالشركة دي طلبت بأصل الثمن زائد الفوائد المدنية المقررة قانونا. يعني الأزهر ما تعاقدش مع المؤسسة دي انه لو تأخر هيبقى عليه فوائد، فهي طلبت ايه، اضطرت هنا تلجأ للفوائد، فوائد الديون المدنية المقررة قانونا، اظن لها نسبة ثابتة او بيحيل فيها على البنك المركزي في تحديد. فالشيخ جاد الحق يعني لجأ الى الاعلان الى هؤلاء الكتاب اللي بيقولوا لنا 99%، بيقول لهم يا اخوانا سندوا الازهر في انه عيب المؤسسة الدينية الرسمية تدفع ربا، حد يتدخل لدى هذه المؤسسة التي تدين الازهر بانها يعني تسقط مطالبتها بالفوائد، ودفع بمذكرة للقاضي يطالبه باستثناء الأزهر من تطبيق هذه العقوبة المالية عليه أو هذا، نظرا لمكانة الأزهر. وفي الآخر المحكمة قالت والأزهر لا يستثنى، عشان احنا عندنا في عصر مبارك الكنيسة بس اللي بتستثنى، يعني لأما الأزهر لا، يعني الكنيسة لما الشنودة خالف القانون اللي عمله يعني بطارقة قبله، ما حتى مش القانون فرضوا عليهم زي كده الربا مصادم للشريعة الإسلامية، لا، قانون لوجود 10 أسباب للطلاق أقروا 3 بطارقة للأرثوذكس قبل البطريرك شنودة الثالث. ومع هذا هو خلفه والمحكمة يعني أدانته وعملوا استثناء بحيلة قانونية أن المحكمة الدستورية العليا تدخلت بنفسها لإيقاف العمل بالقانون إلى أن يتم الطعن عليه اللي شنو ده مقدمه عليه. يبقى عندنا القانون المدني نفسه فيه مشاكل، وقانون العقوبات طبعا واضح جدا متناقض مع الشريعة لا سيما في مجال القصاص والحدود، ولا أدل على ذلك من إباحة الزنا والخمر والصفور والمراقص والملاهي الليلية، بل والرد عن الإسلام بالكلية لمن أراد، وكل هذا محسوس مشهود. أما القانون المدني فقد تم استمداده من أكثر من 20 تقنينا من التقنينات الغربية، وهو بشهادة واضعيه يمثل أصدق تمثيل الثقافة المدنية الغربية في العصر الذي يعيش فيه. وأما عن الشريعة الإسلامية فقد قال عنها إن هذا القانون قد جعل للشريعة الإسلامية بعض الاعتبار. من أجل هذا امتنع الأستاذ حسن الهضيبي من الاشتراك في مناقشة مشروع هذا القانون ابتداء، وقال إن خطأ هذا المشروع وصوابه عندي سيان، وعلل ذلك بقول إن التشريع في بلادنا كلها وفي حياتنا جميعا يجب أن يكون قائما على أحكام القرآن، وإذا قلت القرآن فإني أعني بطبيعة الحال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله، يجب أن يكون هذان المصدران هما المصدران لكل تشريع. فإذا أردنا أن نأخذ شيئا من التشريعات أو النظم الأجنبية فيجب أن نردها أولا إلى هذين المصدرين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان هذا التقنين صادرا عن أحكام القرآن والسنة كان بها، وإلا فيجب أن نرفضه رفضا باتا ونرد أنفسنا إلى الحدود التي أمر الله بها. من أجل هذا لم أشترك في مناقشة مشروع القانون المدني موضوعا، ومن رأيي أن يصدر كيفما يكون، لأنني شخصيا أعتقد أنه ما دام غير مبني على الأساس الذي ذكرته والذي أدين به فخطأه وصوابه عندي سيان. من الجديد بالذكر أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري واضع أول قانون مدني مصري، ويسمونه أبو القوانين في مصر والعالم العربي كله، لكي يعني ندرك خطر الاستدراج والتنازل المرحلي. هو اللي عمل القانون، له كلام في الدفاع عن الشريعة، يعني تخال ان شيخ الاسلام تيمية هو الذي يتكلم، ولو موضوعات في المقارنة بين الشريعة والقانون الفرنسي في غاية الدقة والإتقان. لكن هو كان أعرب عن مشروعه. هو ليه عمل لنا القانون موافق للقانون الفرنسي؟ قال إن إحنا في الزمن اللي هو عمل فيه القانون مستعجلين نكمل بناء مصر الحديثة، ولازم يبقى لنا نظامنا القانوني، والعالم كله باصص ناحيتنا، فإحنا هنبتدي بالقانون الفرنسي ونعمل خطة متدرجة للوصول به إلى الموافقة للشريعة الإسلامية، لا سيما أن القانون الفرنسي اقتبس من الشريعة القصة التي ذكرناها. وقال إن هو المرحلة الأولى، الخطوة الأولى عملها فعلا، بمعنى أنه ما نقلش القانون الفرنسي كاملا، ولكن أضاف فيه تنقيحات واستطاع أن يعيد بعض الاعتبار للشريعة ويأخذ من أحكامها كل ما يتوافق مع قواعد القانون الفرنسي، على أساس أنه يأمل أن الأجيال القادمة تستكمل الخطة. وطبعا الخطة استكملتها الأجيال القادمة، استكملتها في مزيد من الانحراف، لأن الخصم بياخد منك التنازل اللي تدهوله بياخده، وبعد ما يضمنه في جيبه ينقلب ويغدر. مش فللأسف ارتبط اسم ذلك الرجل بالقوانين الوضعية، واستدرك، نسأل الله تبارك تعالى أن يعامله بنيته، ولكن استدرك هذا الاستدراج العظيم، وكان ممكن وقتها يعني كان حيبقى أيسر بكتير لو القانون وضع أولا على غير ذلك. يقول الدكتور صلاح الصاوي: إنني لا أعجب من أصحاب هذه الشبهة وهم يكابرون في البداهيات ويتعامون عن الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وإذا كان الأمر كما يزعم هؤلاء المكابرون فلماذا إذن عناء الأزهر ونصبه طيلة عشرات السنين وهو يعد مشروعات في تقرين الشريعة على مختلف المذاهب، ولماذا قام بعرضها على مجلس الشعب؟ إلى الآن مشروع تقرين الشريعة الإسلامية في أدراج مجلس الشعب، يعني من سنة 81 لم يجرؤ أحد على عرضه للتصويت. ما هو الحل؟ إن هو يعني أي مشروع قانون مساره النهائي يتعرض للتصويت، يا إما موافقون، أظنه كانوا يتمنوا الآن لو عادت بهم الكرة فيقولوا موافقون على تطبيق الشريعة، وإما غير موافقين فيرفض، لكن خوفا من رفضه، لأن ده مشروع تقنين الشريعة المقدم من الأزهر. يعني بقى حي الأصل دي أفهم المتطرفين، إحنا مع الشريعة بس ضد فهم السلفيين للشريعة، إحنا مع الشريعة بقى. كل الكلام ده تقنين الشريعة من الأزهر. وقضية تقنين الشريعة في حد ذاتها مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ليه يجبرونا نكتب شريعتنا بطريقتهم؟ لازم مواد مادة واحد مادة. يعني في بعض البلاد بتطبق الشريعة من خلال اعتماد كتاب فقه، خلاص هو كتاب فقه في كل الأحكام، أنا يعتمد هذا الكتاب. طبعا النظام الإسلامي الأكثر شمولا هيعتمد اجتهاد القاضي، ولكن هم على أي اختاروا سكة التقنين عشان يبقى دولة حديثة. الدولة الحديثة القانون فيها محطوط في مواد، المشروع موجود، ومع ذلك طبعا لم يعرض للمناقشة ولا التصويت، وسيظل هكذا في أدراج مجلس الشعب. فإذا بيقول إذا كان القانون ده وفق للشريعة، ليه الأزهر قبل أنه يعمل تقنين جديد للشريعة؟ ولماذا قام بعرضه على مجلس الشعب وإنفاق الأوقات في تحصيل حاصل وتطبيق أمر مطبق بالفعل؟ يقول: وإلى هؤلاء نسوق شهادة مجمع البحوث الإسلامية الذي قام بإعداد هذه المشروعات، ونسوق شهادة القضاء المصري في هذا الصدد. بيجيب أنواع من الشهادات لمجمع البحوث الإسلامية وللقضاء أن الشريعة غير مطبق. طبعا يبقى احنا هنا هم بيقولوا ان 99 او 95% مطبق. فقلنا احنا في محورين في نقد الكلام، ان هو هم غير امناء في عرض هذا الكلام، وان في كتير من الشريعة مغايب. الامر الثاني ان حتى لو هو كده فين 1% الثاني؟ لو احنا قلنا 99%، فهو هنا بيجيب على هل تكفي هذه 99% لو افترضنا انها صحيحة. فتحت عنوان شبهة التعطيل الجزئي للشريعة يقول: ومما يتصل بهذه الشبهة كذلك القول بأن التهديد الوارد في النصوص إنما ينصرف إلى من يعطلون الشريعة تعطيلا كاملا، فما بالنا نحن وقد أخذنا من أحكامها في الأحوال الشخصية وفي بعض مسائل الأحوال المدنية، ولم نكد نعطل فيها إلا القوانين الجنائية وطائفة من القوانين المدنية. والجواب على ذلك أنه قد تمهد في محكمات الأدلة أن الكفر برسول واحد من رسل الله كالكفر برسل الله أجمعين، وأن الكفر بآية واحدة من آيات الله كالكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأن الردة عن الإسلام يثبت حكمها بإنكار معلوم واحد من الدين بالضرورة تكذيبا أو ردا، ولا يشترط لها أن ينكر الإسلام كله وأن يلبس الزنار ويعلق الصليب ويتسمى بأسماء الكافرين. ألم يقرأوا قول الله عز وجل في بني إسرائيل الذين كان يقتل بعضهم بعضا على خلاف حكم التوراة ثم يفادون الأسر فيما بينهم فيما بين بعضهم بعضا عملا بحكمها؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يعني هم قبلوا الحكم ده فقط وهو محرم عليكم إخراجهم، فالشريعة التي أمرتكم بفداء الأسرى هي التي حرمت عليكم إخراج إخوانكم، ومع هذا آمنتم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ونحن بدورنا نقول للذين يريدون هذه الشبهة ما قاله الله لبني إسرائيل الذين أقاموا العمل ببعض أحكام التوراة وعطلوا عن العمل ببعضها الآخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لقد حدثتنا سورة النساء عن فريق يصدون عن حكم الله، فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أقبلوا يهرعون يلتمسون المخرج فيما أنزل الله، وبينت أن هذا من النفاق الذي لا يجتمع مع أصل الإيمان بحال، ونصحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وزجرهم، فقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوضا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويذكرنا موقف هؤلاء المنافقين بموقف بعض الأنظمة المعاصرة التي تصيبها قوارع الأزمات والضنك الاقتصادي فتتنادى بتشريعات الزكاة وسن القوانين لجبايتها من الناس في الوقت الذي تدوس فيه بقية أحكام الإسلام بلا خوف ولا استحياء. ولقد حدثتنا سورة النور عن فريق آخر يعرضون عن حكم الله ثم إذا كان لهم الحق في قضية ما يتنادون به ويذعنون إليه، وبينت أن هذا لا يكون إلا لمرض في القلب أو ريبة من حكم الله أو خوف من أن يظلمهم الله ورسوله، تعالى الله عن ذلك بل هم الظالمون. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويذكرنا هذا بموقف بعض الأنظمة المعاصرة التي تسلط عملاءها وسفهاءها على شرائع الإسلام وعلى حملة الشريعة ولا يألو جهدا في السخرية من أحكام الله والاستهزاء بآياته، فإذا دخلت في خصومة مع دعاة الإسلام الذين ينادون بإقامة الدين وتحكيم الشريعة تنادت بحد الحرابة وأحكام البغاة والخوارج ونحوه، شائع جدا كلهم، لتستحل باسم الإسلام الذي تطارد دعاته وترد شرائع إراقة الدماء والتنكيل بالعباد تحريفا للكلمة عن مواضعه وتلبيسا على الأمة وتصبح هي وهي في مقام الرد لشرائع الله والمنكل بأوليائه في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويصبح المجاهدون من الدعاء وحملة الشريعة في مقام الخوارج أو البغاة، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أيها السادة، إننا نذكركم مرة أخرى أن الإعراض عن حكم واحد قطعي متواتر من أحكام الإسلام كالإعراض عن كافة شرائع الإسلام، وأن اتهام جانب واحد من الإسلام بالقصور أو عدم الصلاحية كاتهام الإسلام كله بذلك ولا فرق، وأن ذلك لا تكييف له إلا الرد عن الإسلام. فانتبهوا إلى مكائد المبطلين ولا يستخفنكم دعاة الضلال. طبعا نبهنا كثير على ضرورة التفريق بين النوع والعين، وأن مسائل من هذه تحتاج إلى إقامة حجة لوجود شبهات كثيرة فيها، ولأنه بتختلط الأقوال. يعني بعض الناس يبدأ بأن 95% منا مطبق إلى غير ذلك، فإذا يعني تقدمت معه في المناقشة قليلا قال أن بقى الخمسة الباقية واجبة التطبيق ولكن لابد من التدرج، ويصعب أن تنسب إلى معين في هذا الخضم قول. وبالتالي هذا الكلام يقال من باب يعني خطورة هذا الكلام إذا أصر عليه صاحبه واعتقد ودعا إليه وقال الحكم ده مش عاجبنا نلغيه وخذوا الباقي. ولكن معظم الناس بيقول كلام لا يدري ما هو، بل ربما بالفعل تنقل بين القول الواحد عدة مرات في المناقشة الواحدة، ونحن لا يعنينا يعني هذا بقدر أن يكون في النهاية الحوارات والمناقشات تقرب الناس من الحق أكثر وتدعوهم إلى تطبيق ذلك. يعني ينتهي الكلام على هذه الشبهة، وبقي لنا من هذه الشبهات شبهتان يعني نتناولها في المرتين القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.